بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام متصلا على المسائل التي ذكرها الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في باب ستر العورة، أو في باب شروط الصلاة في الشرط المتعلق بستر العورة. قد تكلمنا على شيء من ذلك وانتهى بنا الكلام عند قوله: ومن وجد كفاية عورته سترها. قال رحمه الله: ومن وجد، يعني وأي مصل وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. فإذا لم يجد المصلي إلا ما يستر عورته، إن ستر عورته انكشف بقية بدنه الذي ليس بعورة، وإن ستر بقية بدنه انكشفت العورة أو انكشف جزء منها، فالواجب أن يقدم ستر العورة، لأن هذا هو الذي يجب ستره، وما سواه لا يجب ستره. فلو قال أستر الرجل مثلا، يقول أستر نصفي الأعلى، الصدر والظهر مما فوق السرة، أو أستر النصف الأسفل ولا يتسع الثوب إلا لهذا أو هذا، نقول يجب أن تستر ما بين السرة والركبة، هذا هو الذي يتعين عليك ستره، ولا تصح الصلاة إلا به. وسيأتي كلام على قضية إذا لم يكفي إلا ستر المنكبين مع القبل أو الدبر. قال: ومن وجد كفاية عورته، يعني ما يكفي عورته في الستر، سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، يعني وإلا يكون الثوب الذي وجده يكفي لستر العورة كلها، وإنما يكفي لستر بعض العورة. وإلا يجد ما يسترها كلها، يعني العورة، بل بعضها، يعني بل بعض العورة، فليستر الفرجين لأنهما أفحش، أفحش يعني في النظر، وأفحش في أن يبدو شيء منهما في الصلاة وخارج الصلاة، لا شك أن هذا أغلظ ما يكون في بدن الإنسان. فليستر الفرجين لأنهما أفحش. فإذا دار الأمر بين أن يستر الرجل فرجيه أو أن يستر فخذه، فإنه يستر فرجيه. وكذلك لو فرض أن امرأة حبست في مكان ولا تجد ما تستر به جسدها كله إلا أن تستر العورة المغلظة الفرجين، فلتستر الفرجين. فليستر الفرجين لأنهما أفحش. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. فإن لم يكفي هذا الثوب، أو إن لم تكفي هذه السترة التي وجدها، إن لم يكفي العورة الفرجين معا، وإنما يكفي أن يستر القبل فقط أو الدبر فقط، قال فالدبر أولى. طيب، هما كلاهما عورة مغلظة، القبل والدبر، لكن الدبر أولى، وهذا على سبيل الأولوية لا على سبيل الوجوب. في الأول، أول مسألة ذكرناها، من وجد كفاية عورته سترها وجوبا، فإذا ستر غيرها فالصلاة لا تصح. إن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين، أيضا هذا على سبيل الوجوب، فالفرجان مقدمان في الستر. فإن لم يكفهما فالدبر أولى، فلو ستر القبل في هذه الحال فالصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يستر الدبر. طيب، لماذا؟ قال: لأنه ينفرج في الركوع والسجود، فهو أفحش، إذا ركع أو سجد ينفرج، لكنه إذا جلس فإنه ينضام ولا يظهر قبله، ويكون قد ستر دبره، فيحصل له بهذا ستر العورة المغلظة قبلا ودبرا. فالمؤلف يقول: إذا لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، يعني فالدبر أولى بالستر، أو فيستر الدبر على سبيل الأولوية، يعني لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، يعني دون قبله، إلا إذا كفت المنكب مع العجز فقط، يعني دون القبل، بأن كان إذا ترك السترة على كتفيه وسدلها من ورائه فإنها ستستر العجز. فهذا مستثنى من قوله الفرجين، من قوله فليستر الفرجين، يعني ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجين سترهما في كل الأحوال إلا في حالة ما إذا كفت هذه السترة منكبه مع العجز، منكبه وعجزه يعني، فيلزم حينئذ أن يعدل إلى سترهما ويصلي جالسا ندبا. وعرفنا أن المنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف. إذا واجد السترة الناقصة إما أن يجد ما يستر عورته فقط بحسب الحال، الرجل والمرأة وما إلى ذلك، يعني يختلف الوضع. طبعا المرأة البدن كله عورة إلا الوجه كما عرفنا في الصلاة، فالتمثيل بالرجال هنا يكون أقرب إلى التصور، كان يجد الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة فقط. فإذا لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط، بمعنى أنه لا يمكنه إلا أن يستر هذا أو هذا، لا يمكنه أن يستر العجز والمنكب معا للمسائل الأخيرة التي ذكرها المؤلف، بل يجد ما يستر العورة فقط أو المنكب فقط، ففي هذه الصورة يتعين ستر عورته ويصلي قائما وجوبا ويترك ستر المنكب، لأن ستر العورة مجمع على شرطيته بخلاف ستر المنكب فيه خلاف فيقدم هذا. فحينئذ نقول إذا لم تجد إلا أن تستر عورتك فقط أو المنكب فقط ولا تستطيع أن تسترهما معا فإنك تستر عورتك وتصلي قائما وجوبا وتترك ستر المنكب. الحالة الثانية أن يجد ما يستر عورته فقط أو العورة اللي هي جميع ما بين السرة والركبة أو المنكب والعجز فقط، يعني يمكنه أحد الأمرين فيلزمه حينئذ أن يستر المنكب والعجز. فإذا لم يجد إلا سترة تكفي العورة فقط، يعني إما يستر العورة فقط أو المنكب والعجز فقط، إما هذا وإما هذا، يعني إذا تركها على كتفه وسدرها من ورائه فإنها ستستر العجز ويكون أيضا قد ستر المنكب، فإنه حينئذ يقدم ستر المنكب والعجز معا ويصلي جالسا استحبابا. فحينئذ نقول استر منكبك وعجزك على سبيل الوجوب يلزمه هذا، لكن يصلي جالسا استحبابا، فالاستحباب في الجلوس وليس في الستر. الستر يتعين عليه أن يقدم ستر المنكب والعجز، لكن يستحب له أن يصلي جالسا استحبابا كما قال أصحابنا هنا. والمراد بالعجز هو المؤخر، فيكون قد حصل بهذا ستر الدبر، لأن العجز يستر فيه الدبر، وهذا أولى بالستر من الفرج كما عرفنا من القبل يعني. وستر المنكب أيضا لا بدل له في الصلاة وحديثه صحيح، فلا يقوم غيره مقامه. وقولهم هنا منكبه فيه مسامحة، فإن المراد أن يستر العاتق، لأن الذي يجب ستره هو العاتق وليس المنكب، والعاتق هو ما بين المنكب والعنق، لكن هذا على سبيل المسامحة فالمعنى واضح، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. طيب، أما إذا لم يجد إلا ما يستر العورة فقط أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين فقط أو أحد الفرجين لا غير، فحينئذ بحسب ما يقدر عليه، يعني إلا ما يستر العورة فقط يستر العورة فقط، أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين فإنه يستر الفرجين ويترك غيرهم، أو لم يجد إلا أحدهما فإنه يستر أحدهما على سبيل الوجوب لكن الدبر أولى. فهذه ملخص الأحوال. نقول مرة ثانية على سبيل الإجمال بعد التفصيل: من وجد السترة التي لا تكفي لبدنه كله وإنما تكفي بعض بدنه، فإما أنه يجد ما يستر عورته فقط، إما أن يستر عورته فقط أو منكبه فقط، يعني لا يمكنه إلا هذا أو هذا، ولا يمكن أن يستر العجز والمنكب معا، ففي هذه الصورة يتعين أن يستر عورته ويصلي قائما وجوبا ويترك ستر المنكب. وإما أن يجد ما يستر عورته فقط أو ما يستر منكبه وعجزه فقط، فهنا يمكنه أحد هذين الأمرين، إما أن يستر العورة بدون المنكب، وإما أن يستر المنكب مع العجز، يعني العاتق كما بينا، فحينئذ يلزمه الثاني، يلزمه أن يستر المنكب والعجز ويصلي جالسا استحبابا، فالاستحباب في الجلوس وليس في الستر. وإما أنه لا يجد إلا ما يستر العورة، إلا ما يستر العورة فقط، أو لا يجد إلا ما يستر الفرجين فقط، أو لا يجد إلا ما يستر أحد إلا ما يستر أحد الفرجين فقط، فحينئذ نقول عليك أن تستر ما يمكنك الستر في هذه الأحوال الثلاثة. وفي الأخير، الحالة الأخيرة اللي هو ما يستر أحد الفرجين، نقول الأولى أن تستر الدبر ويصلي جالسا استحبابا. فهذا ملخص الأحوال. قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى: إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما يعني وجوبا، ويصلي جالسا يعني ندبا. قال: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. الشخص الذي ليس لديه ما يستر به عورته في الصلاة يجب عليه أن يحصل السترة، السترة هنا يعني ما يستر به العورة. بعض الناس يظن أن السترة هنا ما يضعه الإنسان أمامه في الصلاة حتى لا يمر أمامه المار، وهذه نعم يعبر عنها بالسترة ولكن ليس في هذا السياق، هذه إنما تكون في عندما يتكلمون على مكروهات الصلاة ويتكلمون على الممنوعات في الصلاة، فيذكرون أنه لا يجوز أن يمر الإنسان أمام من يصلي بدون سترة إلى آخر ما يذكر هناك. فالسترة هناك تذكر وهي مستحبة، أما السترة هنا فما يستر العورة وهي شرط لصحة الصلاة وواجبة من حيث الحكم التكليفي، فلابد من التفريق بينهما. فهنا يقول: يلزم العريان تحصيل السترة بثمن يعني يشتريها، أو أن يستأجرها بقيمة مثلها، أو بزيادة يسيرة على قيمة المثل، مثل ما قلنا في ماء الوضوء، ويكون هذا زائدا على حاجته. فيكون الشراء حينئذ واجبا، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به. الأصل أن البيع والشراء مباح، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذه مقدمة الواجب، وسيلة لها حكم المقصد. فإذا كنت لا تستطيع أن تستر عورتك إلا بشراء فالواجب أن تشتري، أو بأجرة فالواجب أن تستأجر، تستأجر ثوبا تصلي به، أو زائد يسيرا يعني بثمن مثلي أو زائد يسيرا، فإنه أيضا يلزمك. وإن أعير سترة لزمه قبولها. إن أعير يعني بذلت له السترة التي يستر بها العورة على سبيل العارية، فإنه يلزمه أن يقبلها. لماذا؟ لأن المنة هنا لا تكثر، فهي مثل أن يبذل له الحبل أو الدلو ليستقي به الماء. وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه أو بما لا ضرر فيه، نسختان يعني، فهو قادر على ستر العورة بشيء لا يتضرر به، بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. فهنا لابد من التفريق بين مسائل. إن أعير الشخص سترة يعني ما يستر عورته على سبيل العارية فإنه يلزمه قبولها. والعارية أو العارية يعني يقال بالتشديد وبالتخفيف، تقول عارية مخففة وتقول عارية بالتشديد الياء، أصلها من عارة إذا ذهب وجاء، وهي في الاصطلاح إباحة نفع العين بغير عوض، يعني المستعير لا يبذل عوضا لكنه أبيح له أن ينتفع بهذه العين، مع أنها مملوكة للذي أعارها لصاحبها المعير، لكنه أعطاك النفع، أباح لك أن تنتفع بغير عوض، فهذه عارية. فالمؤلف يقول: إن أعير سترة لزمه قبولها. إن أعير الإنسان سترة يعني ما يستر العورة فإنه يلزمه أن يقبلها. لماذا؟ لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، ليس عليه ضرر في هذا. ومع ذلك فإنهم يقولون بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها، بخلاف الهبة فإنه لا يلزمه. طيب الهبة ما هي؟ الهبة تمليك وليست إباحة. إذا كنا نقول في العارية أو العارية إباحة، فهنا نقول تمليك ليخرج به العارية. تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفا. يعني الخلاصة أنك تملك الشخص في الحياة وليس بعد الموت، تملكه طبعا في الحياة ليخرج به الوصية، تملكه شيئا ويكون ملكا له، صار ملكا له، خرج من ملكك إلى أن يكون ملكا له، حتى أنه لا يجوز أن ترجع فيه. فهذه الهبة لا يلزم الشخص أن يقبل الثوب الذي وهب له، لكنه يلزمه أن يقبل ما أعيره. إن أعير سترة لزمه قبولها بخلاف الهبة. لماذا قال للمنة؟ لأنه قد يلحق بذلك منه، أنا وهبتك ثوبا صار ملكا لك، ملكتك ثوبا، فحينئذ ينفى هذا من أجل الضرر، والشرع يحفظ للمسلم كرامته. فلا يلزمه قبول الهبة لو بذلت، لو فضل أن يطلبها. ولما قال هنا لزمه قبولها عارية، فإنه يفهم منه أنه لا يلزمه أن يستعيرها، وهو كذلك، ولهذا قال لا يلزمه استعارتها. فالعارية إذا بذلت لك ابتداء فلك، فإنه يلزمك أن تقبلها، لكن لا يلزمك أن تطلبها، ولا يلزمك أن تطلب الشيء هبة، ولا يلزمك أن تقبله حتى لو بذل لك. فالهبة سواء كنت طالبا لها أو وهبت لك بدون طلب لا يلزمك القبول، والعارية إن بذلت لك بدون طلب فإنه يلزمك القبول، وإن كنت ستطلبها فإنه لا يلزمك هذا. وابن فيروز رحمه الله قال إن فيما ذكروه هنا وفي ثمن ما في باب التيمم فيه إشكال، لأنهم قد ذكروا في باب الهبة وغيرها أنه يجب قبولها إذا جاءت من غير طلب ولا استشراف. قال إلا أن يقال هنا وفيما تقدم مستشرف للقرينة الدالة، لأنه طبعا إذا كان الشخص عريانا فهو مستشرف إلى ما يستر عورته، فلما كان مستشرفا فإنه لا يلزمه أن يقبل الهبة. يأتينا في الهبة أن ما بذل للإنسان بغير طلب ولا استشراف فإنه يلزمه أن يقبله، لكن هنا أنت مستشرف، الحال يدل على أنك مستشرف. وعلى كل حال هذا يبين لك أن الشريعة تسامح في حق الله عز وجل من أجل أن يحفظ الإنسان كرامته. طبعا هذا يعني يحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى فهم ميزان المصالح والمفاسد، وما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر، لكن على كل حال هذا المعنى موجود في الشريعة، وهو أنك لا تريق ماء وجهك ولا تسبب لنفسك أن يمن عليك أحد من أجل أن تؤدي عبادة هي حق محض لله عز وجل، يعني على صفة معينة هي حق محض لله عز وجل، أو على الوفاء بشروط، الشروط كلها هي حق لله تبارك وتعالى. ولهذا ستجد هذا متكررا هنا، وكذلك في الحج، يعني إذا بذل الإنسان مال ليذهب إلى الحج لا يلزمه أن يذهب إلى الحج، غير مستطيع. فهذا ستجده متكررا في أبواب، وهنا الأمر واضح، والتعليل أيضا يعني منصوص على هذه العلة للمنة، لا يلزمه قبول الهبة للمنة. طيب العارية يلزمه قبولها لأنه لا ضرر عليه فيه، لأن المنة لا تكثر فيها، عادة لا يمن عليك أنه أعارك ثوبا، فحينئذ صرت قادرا على ستر العورة بما لا ضرر فيه. طيب قال المؤلف رحمه الله ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري العاجز لكون لم يقدر على السترة، لا يجدها ولا يجد ثمنا يشتريها ولا يستأجرها ولم تبذل له عارية، يعني عاجز بشرطه الذي عرفناه، لا يجد سترة بالفعل ولا يجد مالا يشتري به سترة أو يؤجر سترة بثمن مثلها أو بزائد يسيرا، ولم تبذل له على سبيل العارية، فهذا يقال عنه إنه عاجز. أما شخص ليس عنده سترة لكن يستطيع أن يشتري سترة أو أن يستأجر أو بذلت له عارية فرفضها، فهذا لا يقال إنه عاجز. فيصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام، لا يتربع في قعوده، لأنه إذا تربع ستبدو عورته ويكون هذا فيه فحش في النظر، لكن ينضام يعني يضم إحدى فخذيه على الأخرى. وهنا يقول لا يتربع لأن السنة في من صلى جالسا أن يتربع، لكن هنا نص على أنه لا يتربع لأن هذا يؤدي إلى كشف كبير للعورة، والتربع أن يثني قدميه تحت فخذيه، لكنه لا يتربع بل ينضام، يعني بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى. ينضام يعني يقيم إحدى فخذيه على الأخرى، أو يضم إحدى فخذيه على الأخرى، وهذا يكون أقل كشفا. فهنا يقول رحمه الله: يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني في المسألتين، يستحب أن يصلي قاعدا ويستحب أن يومئ، ويكون حال قعوده منضاما وليس متربعا فيهما، أي في القعود والإيماء يستحب، والإيماء يكون بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. طيب لماذا هنا قدموا شرط ستر العورة على القيام في الصلاة مع أن القيام ركن؟ قالوا: الستر آكد من القيام. لماذا؟ لأنه لا يسقط في الفرض ولا في النفل، ولا يختص بالصلاة، يعني ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة وفي الفرض وفي النفل، بخلاف القيام، فإن القيام دخلته المسامحة، حيث إنه يسقط في النافلة، تسقط ركنياته في النافلة، يصح الإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا على القيام، فإن صلى قائما فإنه يجوز، لكن الأولى أن يصلي جالسا لأن الستر آكد، ويركع ويسجد بالأرض على سبيل الإيماء. فهذا سبب تقديم الجلوس على القيام، اللي هو النظر عموما إلى تصرفات الشريعة في هذا الأمر. الجلوس أولى من القيام لأن الجلوس فيه ستر للعورة، ولو صلى قائما سيسقط الستر، والستر لا بدل له بخلاف القيام، فإن له بدلا وهو القعود، والستر آكد من القيام لأن الستر يجب في الصلاة وخارج الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه بحال من الأحوال، بخلاف القيام يسقط في النافلة ويسقط حال العجز عنه، فحينئذ يكون الستر أولى بالمراعاة. طيب قال: فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، لأنه هذا على سبيل الأولوية استحباب فقط وليس على سبيل الوجوب. قال: ويكون إمامهم، أي إمام العراة، وسطهم، أي بينهم وجوبا، وسطهم أي بينهم، يقال وسط ويقال وسط، عندنا أمران: وسط ووسط. وسط الشيء ووسط الشيء بينهما فرق، فوسط الشيء إذا كان الشيء مصمتا، فإذا كان أجزاء مخلخلة فهو وسط بالسكون، فيقال جلست وسط القوم بالسكون لأنه ظرف، وجلست وسط الدار بالتحريك لأنه اسم. وكل موضع صلح فيه بين فإنه يقال فيه وسط، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك، يعني إذا صح أن تقول بين كذا فإنك تقول وسط بالسكون، وإذا لم يصح فإنك تقول وسط، وقد يسكن، لكن الأولى هو ما ذكرناه. فهذا هو التفريق بينهما، وقد تكلم أهل اللغة في الفرق بينهما، وممن تكلم في هذا وأجاد الزبيدي رحمه الله في تاج العروس قال: واعلم أنه متى دخل على وسط حرف الوعاء خرج عن الظرفية ورجع فيه إلى وسط، ويكون بمعنى وسط، كقولك: جلست في وسط القوم، وفي وسط رأسه دهن، والمعنى فيه مع تحركه كمعناه مع سكونه، إذا قلت جلست وسط القوم ووسط رأسه دهن. ألا ترى أن وسط القوم بمعنى وسط القوم، إلا أن وسطا يلزم الظرفية ولا يكون إلا اسما، فاستعير له إذا خرج عن الظرفية الوسط على جهة النيابة عنه، وهو في غير هذا مخالف لمعناه. وقد يستعمل الوسط الذي هو ظرف اسما ويبقى على سكونه، كما استعملوا بين اسما على حكمها ظرفا في نحو قوله تعالى: لقد تقطع بينكم، في قراءة أخرى: لقد تقطع بينكم. قال القتال الكلابي: من وسط جمع بني قريظ بعدما هتفت ربيعة يا بني خواري. وقال علي بن زيد: وسطه كاليراع أو سرج المجدل، حينا يخبو وحينا ينير. وهذا نقله من ابن بري. قال: وقال ابن الأثير في تفسير حديث الجالس وسط الحلقة ملعون: ما نصه؟ الوسط بالتسكين يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل، كالناس والدواب وغير ذلك، فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح، وكل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وكل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر. قال: وكأنه الأشبه. قال: وإنما لعن الجالس وسط الحلقة لأنه لابد أن يستدبر بعض المحيطين به فيؤذيهم فيلعنونه ويذمونه. قال: قلت هذا خلاصة ما ذكره الأئمة في الفرق بين وسط ووسط، وكلام الليث يقرب من كلام الجوهري، وكلام المبرد يقرب من كلام ابن بري. قال وعرضنا عن إيراد نصوصهم مخافة التطويل. ثم قال وإلى تحقيق ما سترناه النهاية، وقديما كنت أسمع شيوخنا يقولون في الفرق بينهما كلاما شاملا لما ذكروه، وهو الساكن متحرك والمتحرك ساكن، وما فصلناه مدرج تحت هذا الكامل. قال وقال الصفدي في تاريخه أنشدني الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد العقيلي السرمري لنفسه فرق ما بينهم وسط الشيء ووسط تحريكا أو تسكينا، موضع صالح لبين فسكن، ولفي حركا تراه مبينا. موضع صالح لبين فسكن يعني تقول وسط، ولفي حركا وسط تراه مبينا. ثم مثل فقال كجلست وسط الجماعة إذ هم وسط الدار كلهم جالسين. وهذا كلام جميل في تفريق بين وسط ووسط، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا قوله ويكون إمامهم وسطهم، نقرأ هكذا بالسكون، أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. إمامهم يكون وسطهم يعني بين الجماعة وجوبا. لماذا؟ لأنه أستر من أن يتقدم عليهم، فإن تقدمهم الإمام بطلت الصلاة إلا أن يكونوا في ظلمة أو أن يكونوا عميا. قال يكون إمامهم وسطهم أي بينهم وجوبا. والجماعة هنا واجبة، المذهب عندنا وجوب الجماعة، فالجماعة هنا واجبة لأنهم قادرون عليها بدون ضرر، وكحال الخوف الجماعة واجبة أيضا في صلاة الخوف كما سيأتينا إن شاء الله، فهذا أولى. ولا تسقط الجماعة بفوات سنة الموقف اللي هو موقف الإمام من المأمومين. الموقف السنة أن يكون الإمام متقدما، طيب إذا فاتت هذه السنة فإنه لا يؤدي إلى تفويت الجماعة التي هي واجبة، فهنا يمكنهم تحصيل الجماعة، يمكنهم تحصيل الجماعة بلا ضرر، وحينئذ نقول يكون إمامهم وسطهم على سبيل الوجوب والجماعة واجبة. وإن تقدمهم الإمام بطلت، هذا موضع ممكن يلغز به، يقال إمام تقدم المأمومين فبطلت صلاتهم، يقال هذا هو الجواب. إذا كانوا عراة فإن الواجب أن يكون وسطهم، فإن تقدمهم بطلت إلا في ظلمة أو إذا كانوا عميانا. فإذا كانوا في ظلمة فيجوز أن يتقدم عليهم لأنهم لن يروه، وكذا لو كانوا عميانا لأنه لا يرى بعضهم عورة بعض. ويصلي، قال ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده يعني جانبا حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. فإن شق ذلك لنحو كون المكان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال. لماذا؟ لأن النساء إذا وقفنا مع الرجال صفا مع سعة المكان فإنهن يخطئن سنة الموقف، أن تكون المرأة النساء خلف الرجال. وإن صلينا خلفهم شاهدنا عوراتهم وربما افتتن بهم، فحينئذ نقول يصلي الرجال ويستدبرهم النساء، الرجال أولا يقدم الرجال ويستدبرهم النساء ثم عكسوا، فتصلي النساء ويستدبرهن الرجال. إذن هكذا نقول إن يصلي الإمام وسطهم، وهذا على سبيل الوجوب إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة. إذا كان المكان ضيقا فإنهم يصلون جماعتين فأكثر بحسب ما يتسع المكان. إذا كانوا عراة جميعا وهم رجال ونساء فإنهم يتباعدون ويصلي كل نوع لنفسه، صلي كل نوع يعني من الرجال والنساء لنفسه، لأن المرأة لا يمكن أن تقف هنا خلف الرجال فترى عورات الرجال، أو تقف معهم فيفوت سنة الموقف، مع أنه يمكن أن يحصل هذا بدون إشكال. فإن كانوا في ضيق يعني لم يمكنهم ذلك، كانوا في مكان ضيق، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال، لأن هذا يؤدي إلى تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال للنساء ولا العكس. وطبعا هذه الأحوال يعني نسأل الله لنا ولكم العافية تحصل، تحصل إذا يعني قطع قطاع الطريق على بعض المسافرين مثلا وجردوهم من ثيابهم أو كانوا في سجن، قد رأينا هذا وسمعناه وعرفناه أن في سجون الظلمة يكون عراة يعرونه رجالا ونساء، فيحتاجون إلى معرفة هذا، وهذه الأحكام تقع ليست مستغربة يعني، عافانا الله وإياكم. قال فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. إذا كان الإنسان يصلي عريانا فوجد سترة في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ هل يقول أنا بدأت الصلاة على صفة صحيحة فأكمل، أو يقول لما وجدت السترة فإن صلاتي بطلت لقدرتي الآن على الستر؟ لا، نقول لا هذا ولا هذا. إذا وجد المصلي الذي صلى عريانا سترة يعني ما يستر به عورته وكانت قريبة، والقرب هنا عرفي يعني يعد مكانها قريبا منه عرفا أو تعد في العرف قريبة منه، وجدها في أثناء الصلاة ستر بها عورته وجوبا وبنى على ما مضى من صلاته. بنى يعني أكمل أتم، بخلاف استأنف، استأنف يعني أعاد من الأول. فإذا وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة لا يؤدي هذا إلى حركة كثيرة تبطل الصلاة، فإنه يستر عورته وجوبا ولا يتأخر. لو تأخر لحظة فإنه تبطل صلاة لأنه تعمد كشف العورة، فهنا يلزمه أن يستر مباشرة إذا كانت الحركة لن تكون كثيرة ولن تؤثر على صحة صلاته. وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة فيحتاج إلى زمن طويل في الستر أو يحتاج إلى عمل كثير يبطل الصلاة، ابتدأ استأنف أو ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، يعني فيسترها وجوبا ثم يبتدئ الصلاة مرة ثانية. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، وكذا الأمة إذا عتقت في الصلاة، الأمة عورتها غير عورة الحرة، فلو أنها تصلي مثلا كاشفة رأسها وعتقت في الصلاة، اعتقها سيدها، فحينئذ ستحتاج إلى الستر، عورتها صارت كعورة الحرة. فإن كان الخمار الذي تستر به رأسها قريبا منها فإنها تتخمر به وتبني على صلاتها تكمل، وإلا فإنها تقطع الصلاة تتخمر وتستأنف الصلاة مرة ثانية. قال وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، يعني بأن لم تكن مستترة، لأن قد تعتق فيها ولا تحتاج إليها. لماذا لا تحتاج إليها؟ لأنها مستترة بالفعل، فإذا كانت مستترة فلا حاجة إلى هذه المسألة. لكن لو كانت تصلي ساترة عورة الأمة لأنها أمة لم تستتر كالحرة، فحينئذ نقول احتاجت إليها. فإذا عتقت في الصلاة واحتاجت إلى الستر فإنها تستتر، إذا كانت قريبة تستتر وتبني، وإذا كانت بعيدة فإنها تقطع الصلاة وتبني ثم تعيد مرة ثانية. ويقال عتق العبد وليس عتق، من الخطأ الشائع عتق، وهذا غلط، وإنما عتق العبد عتقا من باب ضرب ضربا، عتقا وعتاقا وعتاقة، والعتق اسم منه، فحينئذ نقول عتق العبد. وإذا أردت أن تعديه فإنه يتعدى بالهمزة فتقول أعتقته فهو معتق، ولا يتعدى بنفسه، يعني لا يقال عتقته وإنما يقال أعتقته، ولهذا لا يقال عتق العبد كما يقرأه كثيرون وإنما يقال عتق العبد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض أحكام اللباس في الصلاة، فقال ويكره في الصلاة، يعني فقط في الصلاة فقط وليس خارج الصلاة، يكره في الصلاة السدل، والسدل أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر. فسره المؤلف هنا بقوله وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، هذا هو التفسير الصحيح للسدل المنهي عنه. وفسر أيضا بأن يسبل الإنسان ثوبه بحيث ينزل عن قدميه، فيكون هذا من باب النهي عن الإسبال، وليس هذا هو المراد هنا الصحيح، أن المراد هو المعنى الذي ذكره المؤلف، أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد طرفه أو لا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر، أو لا يرد أحد طرفيه على أحد الكتفين هكذا. فهذا هو السدل المنهي عنه، وسواء كان تحته ثوب أو ليس تحته ثوب، يعني هذا عام، سواء كان تحته ثوب أو لا. الإمام أحمد رحمه الله احتج فيه بالنهي الصحيح عنه عن علي رضي الله عنه لما خرج على قوم يصلون وقد سدلوا، فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، والمراد بالفهر هنا موضع المدارس الذي يجتمعون فيه، ففيه تشبه بهم، فهذا صحيح عن علي رضي الله عنه. وكذلك جاء عن ابن مسعود، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وفي أيضا حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه نهى عن السدل في الصلاة، وهذا رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وحسنه، لكنه حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد بخلاف النهي عن عليه فإنه صحيح. فالاعتماد هنا ليس فقط على الحديث المرفوع لأنه مضاعف، ولكنه أيضا صح عن علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فيكره في الصلاة السدل كما قال المؤلف هنا، وهو المذهب. طيب، عرفنا أن السدل هو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. فماذا لو رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه؟ نقول إن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى زالت الكراهة، لأنه زال معنى السدل المنهي عنه. فهذه حالة أن يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فهنا لا كراهة. طيب، إذا ضم طرفه بيديه، إذا ضم طرف الثوب بيديه، ففي الإقناع قال إنه لا يكره أيضا، وهذه رواية، لكن مقتضى ما قدمه في الفروع وجزم بمعناه في المنتهى أنه يكره، فيكون هذا من مسائل الخلاف بين الإقناع والمنتهى، أنه إذا ضم طرفيه بيديه فإن الكراهة باقية لبقاء معنى السدل. وأما إذا طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك، فلا بأس بهذا، وليس من السدل المكروه باتفاق الفقهاء كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. فحينئذ السدل هو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفي على الكتف الأخرى، فإن رد أحد الطرفين على الكتف الأخرى فلا كراها، وأما إن ضم طرفيه بيديه ففيه خلاف بين الإقناع والمنتهى. ففي الإقناع قال إنه لا يكره، وظاهر المنتهى ومقتضى ما قدمه في الفروع أنه يكره. قال رحمه الله: ويكره فيها اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يقول المؤلف بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، سمي بهذا لأنه يبدي ضبعيه وهما العضدان. فالاطباع هذا الذي الهيئة المعروفة التي تكون في الإحرام. فيقول: يكره اشتمال الصماء، وهذا لحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. فسر اشتمال الصماء بأنه يطبع بثوب ليس عليه غيره، يطبع بثوب ليس عليه غيره. وهذا التفسير للاطباع اللي هو أن يجعل وسط الثوب تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو المعروف المشهور. لكن لو أنه كان بالعكس فإنه أيضا يدخل في الاطباع المنهي عنه، لأنه جاء هكذا في مفسرا في الحديث أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقي ليس عليه ثوب. فسواء كان هذا أو هذا، لكن هم يذكرون عادة الأول أن هذا هو المعتاد في هذه الطريقة في اللباس. فيكره اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. واشتمال الصماء على حذف الموصول، يعني اشتمال الشملة الصماء أو الهيئة الصماء. وجه الكراهة فيه أنه عرضة لأن يسقط الثوب فتنكشف العورة، وفيه أيضا يعني سبب الكراهة فيه نهي صحيح كما ذكرنا، فيه نهي صحيح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء. طيب، ويكره فيها يعني في الصلاة اشتمال الصماء. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، وهذا هو الصحيح أنه لا كراهة. وإن لم يكن وبدت العورة في الصلاة فإنها تبطل إلا أن يكون شيئا يسيرا. قال: ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. يكره في الصلاة تغطية الوجه، وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة، ولهذا قلنا أنه يكره النقاب والبرقع للمرأة في الصلاة. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. قالوا: فهذا فيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه، لأن الفم من الوجه، ولأنه أيضا يشتمل على تغطية الأعضاء التي ينبغي أن يباشر بها الأرض، أن المصلي يباشر الأرض بجبهته وأنفه، وهذا إما أن يكون واجبا عند بعض العلماء وإما أن يكون مستحبا وهو المذهب ومذهب الجمهور، فهذا يحول بينه وبين المباشرة. قالوا أيضا: ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم، فهي تشبه الإحرام، تشبه الحج والعمرة، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام. وأيضا من المعاني في هذا أن الإنسان إذا قام في الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه كما في الحديث الصحيح، والرحمة تواجهه، فينبغي له أن يباشر ذلك بوجهه من غير شيء يستره، وقد كره له تغميض العين في الصلاة، فتغطية الوجه من باب أولى. فيكره في الصلاة أن يغطي الإنسان رجلا كان أو امرأة وجهه، وأما إذا كانت المرأة بمحضر من الرجال الأجانب فإن الواجب أن تستر وجهها ولا تزول الكراهة حينئذ. وقد نبهت في الدرس الماضي على ما يستغله بعض الناس من عبارة يكره النقاب والبرقع في الصلاة على أن ذلك ليس من اللباس الشرعي أو أنه مكروه للمرأة وليس من الشريعة إلى آخر ما ذكرناه. قال ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. الواو هنا بمعنى أو، على فمه أو أنفه، وعليهما معا من باب أولى، لكن هو المراد هنا الفم أو الأنف. فاللثام على فمه واللثام على أنفه مكروه في الصلاة. قال بلا سبب، وهذا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، ذكرنا هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه فيه تشبه بفعل المجوس في عبادة النيران، وأيضا يخاف معه من أن يترك الإفصاح ببعض الحروف حال القراءة والذكر والدعاء. وأيضا جاء في الحديث أن الملك يضع فاه على في المصلي، فهذا اللثام على الفم. وأما اللثام على الأنف فمن العلماء من كرهه من أصحابنا، وهذا هو المذهب، ومنهم من لم يكرهه واقتصروا على كراهة الفم فقط، لكن المذهب أنه يكره على فمه ويكره أيضا على أنفه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كره تغطية الأنف في الصلاة، ولأن المعنى موجود، هو عضو أيضا في الوجه يسجد عليه فيشبه الجبهة، فينبغي أن يباشر به الأرض. فلهذا قالوا اللثام على الفم والأنف، واستدلوا بنهي ابن عمر وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. طب هو ساجد، لكن مرادهم هنا المباشرة، يعني الكلام هنا في أنه لا يباشر الأرض. قال واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهي عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، وفيه دليل على كراهة تغطية الوجه من باب أولى للشمال على تغطية الفم، وعلى قياسه تغطية الأنف فإنها مكروهة. طيب، وعلم من كلامهم هنا أن تغطية بعض الوجه غير الفم والأنف اللي هو لا يمنع من التمكن من السجود ولا يمنع من النطق بالحروف أنه لا كراهة فيه ما لم يوجد فيه العلة الثالثة وهي التشبه بالمجوس. فهذه ثلاث علل ذكروها هنا، وهذا نبه عليه خلوتي رحمه الله. قالوا في تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. فيكره في الصلاة أن يكف كمه، وهذا أيضا من مكروهات الصلاة وليس خارج الصلاة. ولفه أي لف كمه بلا سبب، بلا سبب يعني كشدة البرد أو الخوف من أن يمس به النجاسة أو نحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. فإن كان ما ذكره من السدل وما بعده في غير الصلاة فإنه لا كراهة فيه، لأن كل هذه المذكورات في الصلاة فقط، يكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء إلى آخره، هذا في الصلاة فقط، فإن كان خارجها فإنه لا كراهة فيه. وعبارة المؤلف هنا ولف وكف كمه ولفه، يعني قد يقال إنهما بمعنى، وقد يقال إن الكف أن يضمه ويجمعه واللف أن يطويه حتى يرتفع، والمعنى على كل حال متقارب، وهذا في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة فلا كراهة فيه، وكذلك إذا كان خارج الصلاة ثم إنه يعني كان قد لف كمه أو كفه خارج الصلاة ثم أراد أن يصلي فإنه يفك هذا الذي كفه أو لفه ويرسله على هيئته الطبيعية، يعني حتى لو كان التشمير خارج الصلاة أو كان الكف أو اللف خارج الصلاة فإنه يزيله حال الصلاة لأنه منهي عنه في الصلاة. قال وكف كمه ولفه بلا سبب، ثم قال ويكره فيها شد وسطه كزنار. الوسط هنا بالفتح، ليس المراد الوسط اللي هو البين، بل الوسط وسط الإنسان، فيكره فيها أن يشد وسطه كزنار. طيب في هذه الجزئية عدة أمور. أولا قوله ويكره فيها يعني في الصلاة، فمفهوم كلامه هنا، طبعا الكلام هنا عبارة الروض ليس عبارة الزاد، لأن الروض هو الذي قال ويكره فيها، يعني صرح بأن الكراهة فيها أي في الصلاة، لكنه صرح بالإطلاق في المنتهى والإقناع والفروع والإنصاف أنه يكره شد الوسط، وهذا بإطلاق يعني في الصلاة وخارج الصلاة، فعبارتهم مطلقا أي في صلاة وغيرها. قالوا يكره فيها تشبه بكفار وصليب في ثوب ونحوه وشد وسطه بمشبه شد النار، وأنثى مطلقا يعني سواء كان يشبه شد النار أو لا. فتكون هذه المسألة إذن من مخالفات الزاد في ظاهر عبارته ومن مخالفات الروض في صريح عبارته لمعتمد المذهب. مخالفات الروض قليلة في الحقيقة، لكنها هنا مخالفة صريحة، يعني هو صرح بأن الكراهة في الصلاة فمفهومه أنه لا يكون خارج الصلاة مكروها، ولكن الصحيح من المذهب أنه مطلق في الكراهة في الصلاة وخارج الصلاة، فيكره في الصلاة وخارجها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار، يعني بأن يرخي طرفي ما يشد به وسطه تزينا. والزنار هو خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم، فكانوا يشدونه يتميزون به عن لباس المسلمين، وسيأتي بيان شيء من هذا فيما في كلامنا على أحكام أهل الذمة. فساب الكراهة أنه فيه تشبه بأهل الكتاب، قال لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان يشبه شد الزنار أو لا يشبه شد الزنار. لماذا؟ لأنه يبين حجم عجيزة المرأة، ويتبين به عكن المرأة وتقاطيع بدنها، والمرأة منهية عن ذلك، فيكون ذلك منهيا عنه سواء كان يشبه شد الزنار أو لا يشبه شد الزنار. ويكره المرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، مطلقا يعني بما يشبه شد الزنار أو بغير ما يشبه شد الزنار، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. ومفهوم كلام المؤلف هنا كالإقناع أنه لا يكره لها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار. وقال يكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، مطلقا الإطلاق هنا يعني سواء كان بما يشبه شد الزنار أو بغيره. ولما قال في الصلاة ففهم من هذا أنه لا يكره لها خارج الصلاة إذا لم يكن كشد الزنار، وهذا مشى عليه في الإقناع وفي حاشية التنقيح الحجاوي رحمه الله. وأما في المبدع والتنقيح والمنتهى فأطلق كراهة شد وسطها، ومشى عليه أيضا مرعي في الغاية، وذكره المجد في شرحه، فيكون هذه أيضا مخالفة ثانية من صاحب الروض لمعتمد المذهب، يعني هنا أيضا مخالفة، وإن كان هنا وافق الإقناع في المسألة الأولى اللي هي يكره فيها شد وسطه كزنار، هذا خالف الإقناع والمنتهى جميعا. لكن في المسألة الثانية اللي هو للمرأة في الصلاة فمفهومه أنه لا يكره لها خارج الصلاة، هذا وافق فيه الإقناع وخالف المنتهى، والمذهب في هذه المسألة ما في المنتهى، أنه يكره في الصلاة وخارج الصلاة، يعني إطلاق الكراهة للمرأة أن تشد وسطها. ولهذا عبارة المنتهى قال ومطلقا أي في صلاة وغيرها تشبه بكفار وصليب في ثوب ونحوه وشد وسطه بمشبه شد زنار وأنثى مطلقا، يعني سواء كان يشبه شد الزنار أو لا، وسواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. فيتنبه لهاتين المسألتين وما وقع فيهما من مخالفة. إذن نوضح مرة ثانية ونتكلم بشيء من التفصيل في هذه المسألة. كلام المؤلف هنا أولا لما قال ويكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار، فيه مخالفة لمعتمد المذهب، حيث إنه جعل الكراهة في الصلاة فمفهومه أنه لا يكره خارج الصلاة، وهذا خلاف معتمد المذهب، فإنه على المعتمد مكروه مطلقا في الصلاة وفي غيرها، وهذا مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهم. ثانيا لما تكلم على المرأة قال ويكره فيها شد وسطه كزنار، ثم قال بعد ذلك ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، أي سواء كان يشبه شد الزنار أو لا يشبه شد الزنار، فمفهومه كالإقناع أنه لا يكره لها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار، وهذا مشى عليه الحجاوي في الإقناع وفي حاشية التنقيح. عبارة الإقناع قال ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير صلاة، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت، وسنتكلم على قضية التشبه بالكفار هذه بعد قليل إن شاء الله. قال ويكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود ولا بأس به على القباء، وقال ابن عقيل يكره الشد بالحياص، ثم قال ويستحب شد الوسط بما لا يشبه الزنار، وفعله ابن عمر، قاله المجد في شرحه كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة فيما كان الإنسان مثلا لو أنه انحنى أو ركع أو ما إلى ذلك يكون قد شد وسطه فلا يظهر ما بين السرة والركبة. هذا في حق الرجل، كلام في حق الرجل. ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار، هو ده اللي قال عنه المؤلف هنا مطلقا، ويكره المرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، نص على هذا في الإقناع فقال ولو بغير ما يشبه الزنار. لماذا؟ لأن ذلك يبين حجم أو لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، وهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. وإن كان في الصلاة عرفنا أن المقصود هو ستر لون البشر فالصلاة صحيحة مع الكراهة، إذا صلت المرأة بثوب ضيق سروال ضيق أو ما إلى ذلك فصلاتها صحيحة مع الكراهة حيث سترت لون البشر، لكن إذا لم تستر حجم الأعضاء فإن هذا مكروه. أما خارج الصلاة فالمقصود أن تستر المرأة بدنها بحيث لا يحصل بذلك الفتنة، بحيث لا يحصل بذلك أن تتبين حجم أعضائها، أن يتبين حجم أعضائها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا، قال ولا خفها. شوف الإمام أحمد نص على إيه هنا، بس هذا فين؟ في الخروج. فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها، ليه؟ قال فإنه يصف القدم. انظر إلى التشديد، الخف يصف القدم، يصف قدم المرأة، يعني يصف حجم قدمها، هو ستر اللون لكنه يصف حجم قدمها. ولهذا الجوارب والشرابات هذه التي تلبسها النساء ليست ساترة للقدم، الستر الواجب خارج الصلاة. ولهذا نحن قلنا في الدرس الماضي لما تستر كان النساء يسترن يعني بإطالة الذيول، وسيأتينا إن شاء الله في مسألة الإسبال أنه منهي عنه، لكن النهي عن الإسبال نقولها الآن حتى لا نعيدها مرة ثانية، النهي عن الإسبال هو للرجل، أما المرأة فإن السنة في حقها أن تطيل ذيلها، سنة وليس فقط مباح. وهذا لما ذكرناه من الأحاديث، حديث أم سلمة لما قالت كيف يصنع النساء بذيولهن، قال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن الثوب هكذا، وكان أمهات المؤمنين يرسلنه ذراعا. فلهذا قال أصحابنا أقل ذيل المرأة شبر وأكثره ذراع، وهذا في حق من مشى بين الرجال كنساء العرب التي يمشين بين الرجال يعني في الصحراء وما إلى ذلك. فأما نساء المدن التي في بيوتهن ولا يراهن رجل أجنبي فإنه يقول بعض أصحابنا هنا إنه يكون ذيلها كذيل الرجل. على كل حال المقصود هنا أن عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة سواء في حدها أو في المقصود بها، من المهم جدا ألا تخلط بين البابين. فلا يعتبر ألا يصف الثوب حجم العضو، هذا في الصلاة نعم، أما المرأة أن تلبس سروالا ضيقا أو بنطلون ضيق وتمشي به في الشارع وتقول المقصود ستر لون البشرة، هذا لا يمكن أن يأتي به الشرع، لأن هذه فتنة، وربما كانت أفتن وأشد يعني إغراء من أن تبين لون بشرتها أحيانا. فالمقصود في عورة النظر أن تستتر بشيء لا يبين حجم أعضائها. لهذا هنا قالوا يكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، لأن المستحب في الصلاة أن تكون أن يكون لباسها واسعا لأن ذلك أستر لها، فإذا كان وسطها مشدودا فإنه يبين حجم عجيزتها ويبين تقاطيع بدنها، والمطلوب أن يستر ذلك. فمفهوم كلام الإقناع لما قال ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا اللي هو ولو بغير ما يشبه الزنار، مفهومه أنه لا يكره له شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار، وهذا قاله في حاشية التنقيح. وقال لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا وكانت لأسماء بنت أبي بكر نطاقان فسميت ذات النطاقين، فهو استدل على بهذا على أن المرأة لا بأس أن تشد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار، طبعا شرط ذلك ألا يكون مفصلا لحجمها، يعني وشد فقط ولكنه لا يفصل حجمها. فحينئذ نقول هذا خلاف بين الإقناع المنتهى، وصاحب الروض وافق الإقناع هنا لما قال ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، يعني سواء كان يشبه شد الزنار أو لا. وقد صرح أصحابنا رحمه الله أن المرأة لا تضم ثيابها حال القيام في الصلاة، ليس فقط شد الوسط، بل لا تضم ثيابها حال قيامها، لأن هذا يبين تقاطيع بدنها فيشبه الحزام. فهذه مسألة الخلاف بين الإقناع والمنتهى. وبناء على ذلك نقول إن ما اعتاده النساء في بعض البلاد كبلاد المغرب العربي تشد وسطها بشيء، فهذا منهي عنه في الصلاة للكراهة، يعني مكروه في الصلاة سواء كان يشبه شد الزنار أو لا، وهو غالبا لا يشبه شد الزنار، لأن شد الزنار قالوا أنه يرخي طرفي ما يشد به وسطه تزينا، أو يرخي طرفه إلى قرب الأرض، وهذا الزنار يلبسه النصارى يتميزون به عن المسلمين، خيط غليظ يشدونه على أوساطهم، لكن هذا الشد في حد ذاته ولو لم يكن بما يشبه شد الزنار منهي عنه في الصلاة. وأما خارج الصلاة فعلى ما ذكرناه من الخلاف بين الإقناع والمنتهى، والمذهب أنه مكروه أيضا خارج الصلاة. طيب، هنا أيضا مسألة، قال ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، هذا لا إشكال فيه، عرفنا وأنه لا بأس بأن يشد الرجل وسطه على القباء لأنه عادة المسلمين في لباسهم، لكن لما قال المؤلف لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، تعليل الحكم هنا بأنه تشبه بأهل الكتاب، هل التشبه بأهل الكتاب حرام أو التشبه بأهل الكتاب مكروه؟ يعني أنت تعلل الكراهة بأن ذلك تشبه بأهل الكتاب، إذن يفهم من هذا أن التشبه بأهل الكتاب ليس محرما. فهنا لما ذكر في الإقناع هذه المسألة في هذا الموضع قال ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير صلاة، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت، صرح هنا لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت. ثم قال قال الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، التشبه بهم منهي عنه إجماعا. طبعا منهي عنه لا يفيد التحريم، يعني هذا ليس نصا في التحريم، منهي عنه هذا صحيح وهذا إجماع، لا إشكال أن التشبه بالكفار منهي عنه، لكن هذا المنهي عنه هل هو على سبيل الكراهة أو التحريم؟ قال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها، من شعارهم، فهذا يفيد أن أيضا النهي فيما كان من شعار الكفار، بحيث إنه إذا رؤي الشخص يقال هذا كافر لأن هذا صار شعارا للكفار لا ما اشترك فيه المسلمون والكفار. طيب، مسألة التشبه بالكفار نقول هنا في شرط ستر العورة، في الكلام على ستر العورة والكلام على شد الوسط، قالوا إن التشبه بالكفار مكروه، صرح به في الإقناع، واستدلوا بالحديث من تشبه بقوم فهو منهم. الخلوتي يقول ومقتضى نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه بالكفار وقوله من تشبه بقوم فهو منهم أن يكون ذلك حراما، هذا مقتضى، إلا أن يحمل ذلك على التشديد. شيخ الإسلام أيضا قال هذا، قال هذا الحديث أقل أحوال أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لكن لما كان هذا الحديث في إسناده كلام فإن أصحابنا اقتصروا على الكراهة، فلما كان الحديث متكلما فيه اقتصروا على الكراهة بخلاف تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فإنهم صرحوا بالتحريم، الحديث فيه صحيح وفيه اللعن فقالوا بالتحريم. تلاحظ هنا أنهم يعني في الإقناع المنتهى يذكرون الكراهة في هذا الموضع، لكن في كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة قرر في الإقناع أنه يحرم لبس ما يختص الكفار بلبسه كالعمامة الزرقاء، واللي ذكر هنا نقل عن شيخ الإسلام لما قالوا لما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها، في الجهاد في أحكام أهل الذمة قال هذا أيضا، قال يحرم لبس ما يختص الكفار بلبسه كالعمامة الزرقاء وكذلك الصليب، لكنه لا يكفر بلبسه من حيث هو. قال وإن تزيى بها العمامة الزرقاء يعني مسلم أو علق صليبا بصدره حرم، واستدلوا بحديث من تشبه بقوم فهو منهم. إذن كيف نجمع بين كلامهم في الموضعين؟ يعني بعض أصحابنا يستشكل هذا، يعني الخلوتي صنيعه هنا فيه استشكال، يقول مقتضى هذا التحريم هذا الحديث أن يكون محرما إلا أن يحمل ذلك على التشديد، كذلك يعني حين يذكر بعض أصحابنا هذا الحديث في الاستدلال كأنهم يستشكلون أن يقتصر على الكراهة، لكنهم يعني يتهيبون مخالفة معتمد المذهب هنا، معتمد المذهب اللي هو الإقناع والمنتهى. فالشيخ منصور أحيانا ينقل كلام شيخ الإسلام أن أقل أحوال هذا الحديث الحرمة، ولا يستدرك عليه في هذا. لكن يمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيقال إن الشيخ البهوتي رحمه الله في هذا الموضع في الصلاة لم يتكلم على التحريم، يعني قال لما قال ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير الصلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت، سكت الشيخ منصور رحمه الله هنا ولم يعترض ولم يذكر حتى شيئا يعني يلوح به أنه يخالف. لكن لما جاء في الجهاد وقال صاحب الإقناع وإن تزيى بالعمامة الزرقاء مسلم أو علق صليبا بصدره حرم، قال لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يفيد أن الشيخ منصور يفهم من هذا الحديث التحريم، وهذا قرره الخلوتي، قال إلا أن يحمل ذلك على التشديد وقرره من قبل شيخ الإسلام. فيقول الشيخ منصور رحمه الله ويكون قولهم فيما تقدم يكره التشبه بزي أهل الكتاب ونحوهم مخصوص بما هنا، والفرق ما في هذه من شدة المشابهة. والإقناع قال ولم يكفر بذلك، قال الشيخ منصور كسائر المعاصي والخبر للتنفير. فلاحظ هنا ماذا صنع الشيخ منصور، يقول إن الفرق ما هنا، الفرق بين ما هنا وما هناك أن هنا الموضع اللي فيه تحريم فيه شدة المشابهة، فكأنه يقر أن الأصل في التشبه بالكفار الكراهة إلا فيما تظهر فيه المشابهة بشدة، أن يكون الزي خاصا بهم يعني كالصليب وكالعمامة الزرقاء. أما الشيخ مرعي في الغاية فإنه قرر في الجهاد عموم الكراهة وصرح بأنه يخالف الإقناع، فقال يكره التشبه بهم خلافا له، يعني خلافا للحجاوي في الإقناع أي في كتاب الجهاد، خلافا له هنا يعني في كتاب الجهاد، وأما في شروط الصلاة فإن صاحب الإقناع نص على الكراهة. فكلام الغاية أنه مكروه مطلقا، وكلام الشيخ منصور أنه يقول لا، ليس هذا مخالفة، بل ما كانت المشابهة فيه شديدة وكان اللباس خاصا بهم يعني يظهر فيه أنه مخصوص بهم بشدة فإنه يكون على التحريم، وما كانت المشابهة فيه أقل يعني ليس اللباس فيه شدة المشابهة فإنه يكون على الكراهة. فصار عندنا كلام صاحب الإقناع مختلفا في موضعين، وكلام الغاية يصرح بالكراهة في المسألتين جميعا، والشيخ منصور يتابع صاحب الإقناع ويفرق بين الموضعين فيقول بالكراهة في موضع ويقول بالتحريم فيما إذا اشتدت المشابهة. وتكون هذه أيضا من مسائل الخلاف بين الشيخ منصور والشيخ مرعي في الغاية، الشيخ منصور في شرح الإقناع والشيخ مرعي في غايته. والظاهر أن كلام الشيخ منصور أقعد وأقرب للمذهب، وهذا يشير إليه كلام الخلوتي أيضا أن هذا الحديث يدل على التحريم، ومن قبل صرح بهذا الشيخ تقي الدين. الرحيباني في شرح الغاية قال كذا قال وعبارة الإقناع وإن تزيى بها مسلم أو علق صليبا بصدره حرم ولم يكفر، ولا ريب أن قول صاحب الإقناع هو المعول عليه بلا نزاع، يؤيده ما قاله الشيخ تقي الدين التشبه بهم منهي عنه إجماعا. فالتشبه بالكفار إذن مكروه على المذهب إلا إذا كان الزي خاصا به بالكفار واشتدت المشابهة، فحينئذ يكون محرما كالصليب وكالعمامة الزرقاء. والصليب نفسه فيه تفصيل بين أن تجعل صورته في الثوب فهو مكروه، وبين أن يلبس صليبا فهو محرم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، ونقف عند قوله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، يكون هذا ما نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا وإياكم في الدين وارزقنا العمل به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.